السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، محمدٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نحمد الله جل وعلا حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الذي جمعنا وإياكم في هذا المسجد المبارك في هذه الليلة المباركة. أسأل الله جل وعلا كما جمعنا في هذا المسجد أن يجمعنا في جنات النعيم على سرر متقابلين، إنه سبحانه وتعالى سميع الدعاء. أيها الإخوة، فمواصلة مع هذه الوجوه الطيبة في سيرة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وإنها لنعمة علينا من الله جل وعلا أن نتذاكر ما كان يجري لنبينا صلوات الله وسلامه عليه، لأننا نأخذ منها عبرًا عظيمة ودروس نستفيد منها إن نحن أخذنا ذلك بقوة. وستعرفون من هذه الليلة المباركة ونحن نعيش في الحديث معكم في العام التاسع، أو في الكلام عن العام التاسع الهجري الذي كان يسمى بعام الوفود، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فتح مكة وفرغ من تبوك وانكسرت هوازن واستسلم الثقيف وصالح دومة الجندل في طريقه إلى تبوك، ضربت إليه الوفود العربية إلى المدينة من أصقاع الجزيرة العربية، وضعت الحرب أوزارها في الجزيرة، وضعت الحرب أوزارها، فأقبلت الوفود العربية من الجزيرة العربية إلى العاصمة الإسلامية مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رحلوا وقطعوا المسافات الطويلة ليتعلموا وليتفقهوا، وسأبدأ معكم في هذه اللحظات في الكلام عن الوفود اليمنية، ليس لأنهم سبقوا في الوفادة، لا، وإنما لأنهم كانوا أسرع القبائل استجابة ووفادة على النبي عليه الصلاة والسلام. من جميع أصقاع اليمن القبائل اليمنية بأكملها أو أغلبها، وفد إلى المدينة وفد همدان ووفد حمير ووفد عبس ووفد عنس ووفد مذحج ووفد بجيلة، زرافات ووحدانا. لماذا؟ ليتعلموا وليتفقهوا. وقد وضع لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوسمة ذكروا بها في حياتهم وبعد مماتهم، وما ذلك إلا لأنهم أتوا إلى المدينة عن صدق وإخلاص. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال: سيقدم عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا. قال: فبينما نحن على ذلك إذ قدم الأشعريون، فيهم أبو موسى الأشعري، لما اقتربوا من المدينة كانوا يقولون: غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه، وفي رواية: محمدا وحزبه. وهذا والله يدل على كمال شوقهم للقاء الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، شوق عظيم. غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما دخلوا المدينة قال عليه الصلاة والسلام: سيطلع عليكم قوم هم أرق منكم قلوبا، هم ألين منكم أفئدة وأرق قلوبا. الإيمان يمان، والحكمة يمانية، والفقه يمان، والفخر والخيلاء في أهل الإبل، والسكينة والوقار في أهل الغنم. قال جبير بن مطعم: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: سيطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض، خير أهل الأرض. سبحان الله. فكان بجانبه رجل من الأنصار فقال: إلا نحن يا رسول الله. فقال: سيقدم عليكم قوم كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فقال: سيقدم عليكم قوم كأنهم السحاب، هم خير أهل الأرض. فقال رجل من الأنصار: إلا نحن يا رسول الله. فقال كلمة ضعيفة: إلا أنتم. والأنصار من أهل اليمن، والأنصار من اليمن كأنهم السحاب، خير أهل الأرض. فلما وصلوا بين يديه وسلموا عليه ورحب بهم، كان بين يديه وفد بني تميم، والرسول يقول لبني تميم: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فاحمر وجهه، احمر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وغضب، فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فأعطنا. فغضب عليه الصلاة والسلام فقال في الثالثة: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها بنو تميم. فقالوا: قبلنا يا رسول الله، جئناك، جئناك لنتفقه في الدين، لنتفقه في الدين. سبحان الله. رحلة من بلاد اليمن إلى المدينة ليتفقهوا في الدين، ليس من أجل دنيا، ليس من أجل مصالح الدين، العلم. بذلوا الغالي والرخيص من أجل العلم. جئناك يا رسول الله لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح كل شيء، وكتب في الكتاب كل شيء. فائدة عظيمة استفادوها من مجلس رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قدم عليه الطفيل بن عمرو الدوسي الذي تقدم إسلامه والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لما رجع إلى دوس لم تكن هدايتهم على يديه، فقدم المدينة في العام التاسع، فجعل يقول: يا رسول الله، إن دوسا هلكت وعصت وأبت، عصت وأبت أن تسلم، أبت أن تدخل في هذا الدين، فادعوا الله عز وجل عليها. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم اهد دوسا وأت بهم. فاستجاب الله دعوة نبيه عليه الصلاة والسلام، استجيبت تلك الدعوة، فجاء حبيب ابن عمرو الدوسي حاثم دوس ومعه 70 رجلا من أصحابه، وكان يقول: والله إني لأعلم أن لهذا الكون خالقا ولكني لا أدري من هو. فلما قدم المدينة وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره عن دعوته وأخبره عن خالق الكون وعن خالق الجن والإنس، قال ذلك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وأسلم معه جميع من قدم معه من أصحابه، فانتشر الإسلام في دوس، انتشر الإسلام في دوس. وقد كان يوجد من أسلم منهم على يد الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه وأرضاه. ثم جاء جرير ابن عبد الله البجلي مع قوم من بجيلة إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل أن يدخل المدينة أو قبل أن يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال صلوات الله وسلامه عليه وهو يخطب الناس: سيدخل عليكم من هذا الفج، أو قال من هذا الباب، رجل من خير ذي يمن. قال: فلما دخلت المدينة لبست حلتي، ثم دخلت المسجد فرماني الناس بالحدق، التفت الناس إليه، لأنه ما دخل أحد بعد كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الصحابي الجليل الذي كان يلقب بيوسف هذه الأمة، كان عمر يلقبه بيوسف هذه الأمة، من أجمل الناس. فلما دخل ورأى الناس ينظرون إليه جلس، فقال لرجل: هل ذكرني رسول الله بشيء؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر. قال: فحمدت الله على ما أبلاني في ذلك، حمدت الله على ذلك. فلما أسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله اشترط، فأنت أعلم بالشيء. قال: أشترط عليك أن تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتنصح المسلم، وتبرأ من المشرك، تتبرأ من المشرك. فالتزم جرير بن عبد الله رضي الله عنه بهذه الوصية وبهذه البيعة العظيمة، فأقام الصلاة، عبد الله لم يشرك به شيئا، بل وجاهد في ذلك. لما علم النبي عليه الصلاة والسلام الصدق منه، الصدق في الإسلام، فقال له: يا جرير، ألا تريحني منها؟ وكان صنم في خثعم يسمى بالكعبة اليمانية، الرسول أخبره جبريل وإلا فلم يأتي إلى اليمن، فقال: ألا تريحني منها؟ فقال: نعم يا رسول الله. فبعث معه سرية تتكون من 150 فارسا كلهم من أحمس، كلهم من بجيلة. فلما تجهزوا قال جرير: يا رسول الله، إني لا أثبت على الخيل ولا أستطيع أن أركب الخيل. قال: فضرب بيده في صدري حتى وجدت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال جرير بن عبد الله: والله ما سقطت عن الفرس بعد ذلك أبدا. استجيبت الدعوة، ثم انطلق إلى اليمن وجاهد وأحرقت ذلك الصنم، كسرها ثم حرقها، ثم أرسل رسولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بما فعل، فقال ذلك الرسول الذي أرسل من قبل جرير، قال للنبي عليه الصلاة والسلام: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لخيل أحمس وبارك في رجالها 5 مرات، 5 مرات صلوات الله وسلامه عليه. ثم جاء الوفد الحضرمي من أرض حضرموت، من أقصى حضرموت، بقيادة وائل بن حجر ابن ربيعة الحضرمي رضي الله عنه، أحد ملوك اليمن. لما قبل أن يصل إلى المدينة قال عليه الصلاة والسلام: سيقدم عليكم بقية أبناء ملوك اليمن. فقدم وائل، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم رحب به وأجلسه بجانبه وبسط له رداءه وقال: اللهم بارك، اللهم بارك لواء، اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده. سبحان الله، والله لدعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير من الدنيا وما عليها، فضلا عن أن يأتي رحلة من حضرموت للقاء النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم بارك في وائل وولده وولد ولده. ثم أقطعه أرضا بحضرموت وأرسل معه معاوية ابن أبي سفيان إلى حضرموت، وكان راكبا ومعاوية يمشي على قدميه، فأراد أن يركب مع وائل فقال: أردفني خلفك. فقال له وائل: إنك لست من أبناء الملوك، ولكن امشي في ظل الراحلة. وكان يمشي حافيا. فلما ولي معاوية الخلافة قدم عليه وائل بن حجر وقد نسي وائل، فلما دخل على معاوية عرفه معاوية وذكره بالقصة، فجعل وائل رضي الله عنه يضحك، وأكرمه معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه إكراما عظيما. وهذا من وفد اليمن. وجاءت وفود أخرى. جاء بعد ذلك الوفد النجراني وهو من اليمن، وكانوا على دين النصرانية كما في الصحيحين من حديث حذيفة قال: جاء العاقب والسيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فلما وصل إلى المدينة تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الإسلام فأبيا أن يدخل في الإسلام، ما دخل. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم فلنتباهل، لنتباهل على هذا الدين الذي يدعو إليه. قالوا: نعم. قالوا: نتباهل. فانصرفوا وتواعدوا أن يلتقوا في اليوم الثاني. فجاء العاقب والسيد في اليوم الثاني، وجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه الحسن والحسين في كساء، كلهم مستعد للمباهلة. لكن العاقب والسيد قال أحدهما لصاحبه: والله لئن باهلناه وكان من الأنبياء حقا لا نفلح نحن ولا عاقبنا من بعدنا أبدا. لأن المباهلة ليست من السهل أن الإنسان يباهل. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول: فيه مشروعية المباهلة بعد ظهور الحجة، بعد ظهور الحجة لا بأس أن الإنسان يباهل. قال: وقد باهلت رجلا كان يدافع عن بعض الملاحدة وهو ابن عربي، قال: فوالله ما أتى عليه بعد المباهلة إلا 2 حتى مات. فالمباهلة خطيرة جدا. فلذلك هؤلاء عرفوا، قالوا: لئن باهلنا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا أبدا. فلما جلسوا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قالوا: يا محمد، إنا سنطيعك فيما أمرتنا به، ولكن ابعث معنا رجلا أمينا حق أمين، حق أمين من أمناء أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام: والله لا أبعث معكم إلا رجلا أمينا حق أمين. فتشافوا، فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كلهم يتطلع لهذا الأمر للوصف. فلما رأى أبا عبيدة قال: قم يا أبا عبيدة. فقام أبو عبيدة رضي الله عنه، فلما ولى قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى القبائل اليمنية أقبلت وأرسل ملوك حمير بإسلامهم في رسالة كتبوها، أرسل النبي عليه الصلاة والسلام كتابا مطولا بين فيه أحكام الدين. ولا بد أن نذكر هذا الكتاب لننظر أين نحن من فهم هذا الكتاب، وأين نحن من العمل بهذا الكتاب الذي أرسل إلى أهل اليمن. كتب النبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله النبي إلى شرحبيل بن عمرو ابن عبد كلال والحارث بن عمرو ابن عبد كلال ومعافر وهمدان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال: هذا كتاب من الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن، آمره بتقوى الله في أمره كله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأمره أن يقول الحق، ويأمر به، وأن يبشر الناس بالخير ويأمرهم به، وأن يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين. انظروا أيها الدعاة، يا من من الله عليك بالعلم، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر هذا الرسول عمرو بن حزم رضي الله عنه أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم في الدين وأن ينهى الناس فلا يمس أحد القرآن إلا وهو طاهر، وأن يخبر الناس بالذي لهم والذي عليهم، ويلين لهم في الحق ويشتد عليهم في الظلم، فإن الله عز وجل حرم الظلم ونهى عنه، فقال عز وجل: ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله. حرم الله الظلم ونهى عنه. ثم قال: وأن يبشر الناس بالجنة وعملها، وينذر الناس النار وعملها، وأن يستألف الناس لا ينفرهم، قال: حتى يتفقهوا في الدين، وأن يعلم الناس معالم الحج، قال: فرائضه وسننه وما أمر الله عز وجل به، وأن الحج الأكبر هو الحج، وأن الحج الأصغر هي العمرة، وأن ينهى الناس فلا يصلي الرجل في ثوب واحد صغير إلا أن يكون واسعا فيخالف بين طرفيه على عاتقيه، وأن ينهى الناس أن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وأن يفضي بفرجه إلى السماء ولا ينقض شعر رأسه إذا عفا، أي إذا طال في قفاه، وينهى الناس، انظروا، وينهى الناس إذا كان إن كان بينهم هيج أي حرب وقتل وقتال أن يدعوا بالقبائل والعشائر. لا بد أن نلاحظ هذا معشر اليمنيين، لننظر هل نحن عند كتاب النبي عليه الصلاة والسلام أم أننا قد خالفناه، لا سيما هذه الجملة: وينهى الناس، أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم أن ينهى الناس إن كان بينهم هيج حروب وفتن أن يدعوا بالقبائل والعشائر، وليكن دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. قال: فإن لم يدعوا إلى الله وحده لا شريك له ودعا إلى القبائل والعشائر فليعطف عليهم بالسيف حتى يدعوا إلى الله وحده لا شريك له، حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. سبحان الله، إذا كان بين الناس حرب، هل القبائل اليمنية أهل حمير الذين كتب إليهم الكتاب بأسمائهم، وأهل همدان، وأهل عنس، وأهل أمس، هل عندما تحصل بينهم الحروب يدعون إلى الله؟ يتحاكمون إلى شريعة الله أم يتحاكمون إلى العشائر والقبائل والأعراف القبلية؟ لا إله إلا الله. كيف لو علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن القبائل الآن، بل وأن أهل اليمن الآن يتحاكمون إلى ما هو أعظم من العشائر والقبائل والأسراف والأسلاف العربية، ألا وهو الحكم بالديمقراطية التي تنابذ الإسلام وتحارب الإسلام محاربة ظاهرة. سبحان الله، ينهى الناس إن كانت بينهم فتن وقتال وحروب أن يدعوا إلى القبائل والعشائر، ولا يجوز، لا يجوز أبدا أن نخالف ما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام من ذلك الوقت إلى الآن. فيا قبائل اليمن، ويا معاشر اليمنيين، ويا من تتحاكمون إلى الأسلاف والأعراف، ويا مشائخ القبائل، يا من تحكمون بغير ما أنزل الله، فجمعتم مع الحكم بما أنزل الله الجهل بشريعة الله، فإن ربي يقول في كتابه الكريم: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. أين نضع الذين يحكمون بغير ما أنزل الله؟ ماذا نقول عليهم؟ سواء كان جاهلا أو عالما لا يخرج عن هذه الأوصاف الثلاثة. بل كيف إذا كان يحكم بالأسلاف والعشائر وبالأعراف القبلية فيما هو ربما شرك أكبر، كالحكم بالهجر والوفاء عندما يحصل هيج وحرب، هيج وحرب. سمعنا عن بعض القضايا التي حصلت بين بعض مشائخ القبائل أنه يذبح نحو 50 ثورا، نحو 50 ثورا أو نحو 100 ثور. سبحان الله، أما أخذنا بهذا الكتاب الذي أرسل إلينا من ذلك الزمن إلى الآن؟ ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: فمن لم يدعو إلى الله وحده لا شريك له ودعا بالعشائر والقبائل فليعطفوا عليهم بالسيف أن يقاتلوا، قال: حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له، حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له. ولا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا، لا يجوز أبدا أن يشجع مشائخ القبائل على ما يفعلونه من بعض المنكرات، كإيواء المحدثين القتلة، أن رجلا يقتل ظلما وعدوانا، يقتل ظلما وعدوانا، ثم يذهب فيحتمي بشيخ من مشائخ القبائل فيحميه، يحميه. والله والذي لا إله غيره، إن هذا لمن أعظم المنكرات التي حلت بنا وببلدنا وبمجتمعاتنا. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من آوى محدثا، فيا شيخ القبيلة اتق الله. كيف تؤوي قطاع الطريق؟ كيف يجوز لك أن تؤوي قطاع الطريق؟ كيف يجوز لك أن تحامي وتدافع عمن قتل نفسا ظلما وعدوانا؟ هل يجوز هذا لنا؟ لا خير فينا والله إذا لم نرجع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما اشتمل عليه هذا الحديث العظيم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: قال: ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم، لتعلموا أنه كتاب جامع جمع الأحكام كلها، فما علينا إلا أن نحفظه ونتعلمه ونعمل بما دل عليه. ويأمر الناس بإسباغ الوضوء وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين، وأن يمسحوا رؤوسهم كما أمرهم الله عز وجل. قال: ويأمر بإقامة الصلاة لوقتها بإقامة الصلاة لوقتها يا معشر اليمنيين، يا من آثرتم أكلة قات على إقامة الصلاة في وقتها. هذا نداء موجه إليكم، وهذا كتاب رسول الله مرسل إليكم، اعملوا بما دل عليه. ويأمر الناس بإقامة الصلاة لوقتها وبإتمام الركوع والسجود، بإتمام الركوع والسجود، وأن يغلس بالصبح، وأن يهجر بالهاجرة، أي صلاة الظهر حتى تميل الشمس، وصلاة العصر والشمس في الأرض مبددة، والمغرب حين تميل، حين تغيب الشمس، ولا ينتظر حتى تبدو النجوم في السماء، والعشاء أول الليل. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأن يأمر الناس، أو إذا سمع النداء يوم الجمعة، أن يسعى إلى الجمعة والغسل عند الرواح إليها، وآمره أن يأخذ المغانم، وآمره أن يأخذ من المغانم خمس الله وما كتب على المؤمنين في صدقاتهم من العقار، فيما سقت العين، وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالقرب نصف العشر، وفيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنضح أو بالثانية نصف العشر، وأن يأخذ وإذا بلغت الإبل عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، إلى أربع وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت على أربع وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإن لم يكن فابن لبون ذكر، فإذا بلغت خمسا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها حقة، أو قال ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وأربعين إلى ستين ففيها حقة، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها بنت لبون، فإذا بلغت خمسا وسبعين إلى تسعين ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على تسعين إلى عشرين ومئة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قال: وفي الغنم في أربعين بقرة، أي بقرة واحدة، وفي كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، جذع أو جذعة، وفي كل أربعين من الغنم في سائمتها شاة واحدة، في كل أربعين من الغنم شاة واحدة، فإن هذه فريضة الله جل وعلا التي افترضها على المسلمين في الصدقة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا عجفاء، ولا تيس غنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما في السوية. قال: قال: ومن بلغ عنده أربعين درهم ففيها درهم. قال: وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فإذا بلغت خمسا قال ففيها خمسة دراهم. ثم قال: ولا تحل الصدقة لمحمد ولا لأهل بيته، وليس على المسلم في رقيق ولا مزرعة ولا في عمالها صدقة، إذا كانت تؤدى أو يخرج من هذه المزرعة العشر، وليس في عبد المسلم ولا فرسه صدقة. ثم قال: وأنبئكم بأكبر الكبائر يوم القيامة يا أهل اليمن، وأنبئكم بأكبر الكبائر يوم القيامة: الشرك بالله، وقتل النفس المحرمة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وأكل مال اليتيم. وإن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإن في النفس الدية مئة من الإبل، وفي العينين الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر من الإبل، وفي المنقلة خمس من الإبل، أو قال 10 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل، وفي الموضحة 5 من الإبل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فمن وفى بذلك فإن له ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يؤدي ذلك فإنه عدو لله ولرسوله وللمؤمنين. والسلام على محمد. ثم قال: والصلاة على محمد والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. كتاب عظيم شمل كل شيء: العلم والتفقه في الدين، وحفظ كتاب الله، وأحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام اللباس، أحكام الزكاة، أحكام الديات، أحكام كذلك أيضا أحكام الحكم بغير ما الحكم بما أنزل الله جل وعلا. والله لا ينبغي لمؤمن ولا ليمني بالذات أن يتأرجح أو يتأخر في فهم هذا الحديث، ولا نستطيع أن نتكلم عن هذا الحديث لأن الوقت لا يتسع. وهو حديث، قال الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث: أرجو أن يكون صحيحا. وصححه الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وحسنه الإمام الحازمي رحمه الله، والإمام ابن حبان، ونقل الحاكم في مستدركه تصحيحه عن عمر بن عبد العزيز وعن الإمام الزهري رحمه الله، وصححه كذلك يعقوب بن سفيان، وصححه كذلك أيضا ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب، وكان من آخر من صححه الإمام الألباني رحمه الله، قال: صحيح لغيره. وأحسن من تكلم عن هذا الحديث وشواهده هو صاحب محقق كتاب صحيح ابن حبان الذي أثنى عليه العلامة الألباني، أو أثنى على تحقيق لهذا الحديث بالذات. وإن كان من حيث الإسناد يعله كثير من أهل العلم بالإرسال، لكنه كثير الشواهد مما جعل كثيرا من أهل العلم يحكمون بصحته. هذا الوفد اليمني وهذا العلم الذي رجعوا به من المدينة إلى قبائلهم، ورجعوا كذلك أيضا إلى بلدانهم، ومع ذلك فقد توسع كذلك أيضا، فقد توسعت رقعة الدعوة الإسلامية. فما إن رجع أهل اليمن إلى بلادهم إلا وبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أهل اليمن من أفاضل أصحابه، أولهم خالد بن الوليد، ثم بعد ذلك ألحق به علي بن أبي طالب، ثم بعد ذلك ألحق بهم معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم جميعا. وقال لمعاذ وأبي موسى: يسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معاذ، إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وخرج معاذ فقال: يا رسول الله أوصني أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وإنك يا معاذ لعلك أن تمر بقبري ومسجدي، لعلك أن تمر بمسجدي وقبري، إشارة إلى أنه سيموت في ذلك العام، أو إشارة إلى أن معاذ رضي الله عنه لن يلاقي بعد ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فبكى معاذ، بكى معاذ رضي الله عنه جشعا وحزنا على فراق النبي عليه الصلاة والسلام، لكن والله ما كانوا ليقدموا على أمر رسول الله شيء، فإنه يحب المقام بين يدي رسول الله، ينظر إليه ويسمع كلامه ويتعلم من علمه، ولكنه ما دام أنه قد أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج إلى أهل اليمن ليفقههم في الدين فقد خرج رضي الله عنه وأرضاه. الوفد الثاني من تلك الوفود العربية وفد بني سعد ابن بكر. قال ابن عباس رضي الله عنه: بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وافدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قدم المدينة أناخ راحلته ثم دخل المسجد. قال ابن عباس: وكان ضمام رجلا جلدا أشعر ذا غديرتين، فلما دخل المسجد ووقف على الصحابة قال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب. قال: أمحمد؟ قال: نعم. قال: يا رسول الله، إني سائلك ومغلظ عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال عليه الصلاة والسلام: سل ما بدا لك، لا أجد عليك في نفسي، سل بما شئت. فقال: أنشدك الله، أنشدك الله، إلهك وإله من هو قبلك وإله من هو كائن بعدك. وفي رواية أنه قال له والصحابة ينظرون ويسمعون: من خلق السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: ومن خلق الأرض؟ قال: الله. قال: ومن خلق الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ أنت مرسل من عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أمرك أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأن نترك هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدونها من دونه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وجعل يعدد فرائض الإسلام فريضة فريضة، يناشده عند كل فريضة منها كما يناشده في التي قبلها، يناشده والرسول يقول: نعم نعم. فلما استثبت قال ضمام: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: وسأعمل بما أمرتني به وأنتهي عما نهيتني عنه، لا أزيد من ذلك شيئا ولا أنقص منه شيئا. وخرج، خرج فركب راحلته. فقال عليه الصلاة والسلام: إن يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة. انظروا إلى البركة، بركة أحيانا في بعض الناس يجعلها الله جل وعلا. رجع هذا الرجل، ما إن وصل إلى بني سعد بن بكر إلا واجتمعوا عليه وقالوا: ما وراءك يا ضمام؟ ما هو الخبر الذي أتيتنا به؟ فكان أول كلمة تكلم بها أن قال: بئست اللات والعزى، سب. فقال له قومه: يا ضمام، اتق البرص، اتق الجنون، اتق الجذام. فضحك وقال: يا قوم، والله إنهما لا ينفعان شيئا ولا يضران شيئا، وقد بعث الله إليكم رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد جئتكم من عنده بما أمركم به وبما نهاكم عنه. قال ابن عباس: والله ما أمسى أحد من أهل قريته أو من بني سعد بن بكر إلا مسلما رجلا أو امرأة. سبحان الله، بركة، بركة عظيمة يجعلها الله جل وعلا في من شاء. أسلموا جميعهم، لا نقاش لا جدال، لأنه جاء بالحق المبين الظاهر، بالحق المبين الظاهر. فجاءهم من عند النبي عليه الصلاة والسلام بما أمروا به وما نهاهم عنه. أمروا بماذا؟ أمروا بعبادة الله وحده، ونهوا عن الشرك بالله، أمروا بالصلوات الخمس، أمروا بأداء الزكاة، أمروا بالصيام، أمروا بالحج، فامتثلوا جميعا الرجال والنساء. الوفد الثالث، وفد بني عامر. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: قدمت مع من قدم من بني عامر على النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع، قال: فلما دخلنا عليه قلنا له: أنت ولينا، أنت سيدنا، أنت ذو الطول علينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهما قولوا بقولكم ولا يستجرينكم الشيطان، إنما السيد الله، إنما السيد الله. وكان قد قدم عليه قبل عام الوفد رجل من بني عامر يقال له عامر ابن الطفيل. لما دخل المدينة وكان صاحب أتباع، وذا كلمة مسموعة في قومه، دخل بكبر وغطرسة وخيلاء، فيقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، أخيرك بين ثلاث خصال، أخيرك بين ثلاث خصال، إما أن يكون لك أهل السهل ويكون لي أهل المدر، وإما أن أكون خليفة من بعدك، وإما أن أغزوك بغطفان بألف أشقر وألف شقراء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم اكفني عامر بن الطفيل، فأصيب بمرض الطاعون في يومه في بيت امرأة من بني سلول، أصيب بالطاعون. فجعل يقول: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من بني سلول، ائتوني بفرسي. فأتوه بفرسه فركب عليه فأماته الله وهو على ظهر الفرس، أماته الله وأخذه. وهذا مصداق قول الله جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك المستهزئين. والحديث في صحيح البخاري. الوفد الخامس وفد بني حنيفة. قال ابن عباس رضي الله عنه: قدم مسيلمة الكذاب المدينة في بشر كثير، بشر كثير. وهذا والله يا إخوة من أسباب أحيانا غرور الإنسان، فاغتر بجمعه، اغتر بأتباعه. لما قدم المدينة جعل يقول: إن جعل محمد لي الأمر من بعده اتبعته. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعه ثابت بن قيس ابن شماس، وفي يده عود، عود صغير. فلما وقف عليه، انظروا، هؤلاء أصحاب الكبر والغطرسة والخيلاء، كيف يكون معاملة النبي عليه الصلاة والسلام لهم؟ أصحاب العناد بخلاف أصحاب الجهل، الجهل شيء والعناد شيء. هؤلاء جمعوا مع العناد، جمعوا مع العناد الجهل، وكذلك أيضا معرفة بالحق. فلما وقف عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له: والله لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها، ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، لئن أدبرت أي توليت عن الإسلام ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت في منامي. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني، ثم انصرف. انظروا، الشدة لها مواقعها ومواطنها، واللين له شدته وموقعه. فهو عليه الصلاة والسلام أبى أن يتحدث معه بغير ما سمع. قال ابن عباس: فما زلت حريصا أن أعلم ما هو هذا الذي رآه الرسول فيه، ما هي الرؤية، حريص على أن أعلم. قال: فسألت أبا هريرة رضي الله عنه وقلت له، أو قال فسأل نعم فسألت أبا هريرة وقلت له: يا أبا هريرة، ابن عباس يسأل أبا هريرة: ما هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في مسيلمة؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم إذ رأيت سوارين في يدي، سوارين من ذهب في يدي، فأهمني شأنهما. قال: فنفختهما فطارا. قال: فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي، أحدهما الأسود العنسي صاحب صنعاء، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قال: ورؤية الحلي للرجال في المنام هم ونكد، ثم ذكر أمثلة على ذلك، وأما للنساء فإنه على العكس من ذلك. ثم جاء الوفد السادس وهم وفد بني عبد القيس. قال ابن عباس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: سيطلع عليكم قوم من هاهنا هم من خير أهل المشرق وهم من البحرين. قال ابن عباس: فخرجت فلقيت 13 أو عمر قال: خرجت فلقيت 13 راكبا، فقلت لهم: ما الذي أقدمكم؟ ما الذي أقدمكم هاهنا؟ أتجارة؟ قالوا: لا. قال: فما الذي أقدمكم؟ قالوا: أن نلتقي بهذا النبي. فقال: والله لقد ذكركم آنفا. فقال: خيرا. فأتى بهم يقودهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما وصلوا إليه قال عمر رضي الله عنه: هذا صاحبكم الذي تبحثون عنه. قال: فألقوا أنفسهم من ركائبهم، فمنهم من مشى إليه، ومنهم من سعى، ومنهم من حبى حبوا، تعظيما وإجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. والرسول يقول لهم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا نداما. وكان فيهم رجل يقال له أشج عبد القيس، قال له: إن فيك لخصمتين يحبهما الله، الحلم والأنا. قال: يا رسول الله، أخلقين جبلت عليهما أم تخلقت بهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. فقال هذا الرجل: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. وقدم فيهم رجل يقال له الجارود ابن المعلى ابن بشر، وكان نصرانيا. فلما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إني على دين، وإني تارك ديني لدينك على أني إن تركت ديني ودخلت في دينك ألا يعذبني الله في الآخرة أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ضامن لك ذلك. سبحان الله. وإن الذي أدعوك إليه خير من الذي أنت عليه. ومباشرة وهم يسألون الرسول في الدين، فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين بلادنا ضوال، من ضوال للناس أي لقطة من الإبل، أفنتبلغ عليها أي أنركب عليها؟ لأنه ليس عندهم ما يحملهم عليه صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، تلك حرق النار. وفي رواية قال: ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. سبحان الله. إذا كانت ضالة من ضوال الإبل، الذي يقربها ويأخذها من أسباب حرق النار أو الدخول في النار وعذاب الله جل وعلا، كيف بالله عليكم بمن يقطع الطريق ويأخذ سيارات الناس بالقوة اغتصاب؟ هذه من ضوال للناس، تمشي ضاعت على صاحبها لا يدري أين هي، فيقول: يا رسول الله، أنا أخذها ونتبلغها؟ قال: لا، ضالة المسلم حرق النار فلا تقربنها. كيف بقطاع الطريق؟ كيف بقطاع الطريق الذين يأخذون سيارات الناس وينهبون أموال الناس ويأخذون أمتعة الناس؟ بل والله إنه في أثناء المحاضرات أحياناً هنا الناس يسمعون الذكر، يسمعون قال الله قال رسوله، ويوجد في خارج المسجد أحياناً ممن ضعف إيمانهم وممن لم يرزق الهداية، من ربما يأخذ أموال الناس أو يكسر سيارات الناس لأجل أن يأخذ جوال. سبحان الله يا إخوة، هل لا حضر هؤلاء فاستفادوا؟ هل لا تعلم هؤلاء؟ هل لا علموا أن ذلك من كبائر الذنوب؟ هذا من أعظم الذنوب يعتدى عليهم. وصاحب المتاع وصاحب الحق في طاعة وفي عبادة، أما خاف ذلك اللص؟ أما خاف هذا السارق أن يدعو عليه هذا الذي جاء من بيته من أجل طاعة، من أجل أن يتعلم، أما يخاف أن يخرج فيدعو عليه فيستجيب الله دعوته في هذا السارق وفي هذا اللص؟ ولكنهم قوم لا يفقهون. نسأل الله جل وعلا أن يهديهم وأن يأخذ بأيديهم لكل خير. ثم جاء وفد مزينة، وهو الوفد السابع، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول النعمان بن مقرن، وهو ممن تقدم إسلامه في وقت الأحزاب، لكن لما قدم أهل مزينة جاء معهم لأنه من مزينة رضي الله عنه، وكانوا 400 رجل، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمره، أي علمهم أمور الدين. فقالوا: يا رسول الله، ليس لنا طعام نتزوده. خذوا يا إخوة العبرة والله من هذا الأمر، يأتون من بلادهم مسافات طويلة من أجل العلم، ما بقي معهم طعام يتزودونه. الرسول عليه الصلاة والسلام ما عنده شيء، لكن قال: يا عمر، اذهب فزودهم. فقال عمر: يا رسول الله، والله ما عندي إلا فاضلة من طعام ما أراها تغني عنهم شيئا، شيء من التمر، وهم 400 رجل، ماذا سيغني عنهم شيئا؟ قال: اذهب فزودهم. قال: فذهب عمر استسلاما لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فذهبنا معه، يقول النعمان، إلى علية له فيها تمر مثل الجمل الأسمر، أي تمر أسود. فقال عمر: خذوا حاجتكم، لأنه لو أراد عمر أن يوزع التمر بين 400 ما أغنى عنهم شيئا، قال: لكن خذوا حاجتكم. قال النعمان بن مقرن: فأخذوا حاجتهم، فكنت آخر من أخذ حاجته، والله إني لأنظر إلى التمر وما نقصت منه تمر واحدة. سبحان الله، بركة عظيمة، 400 رجل أخذوا حاجتهم، قال: وأنا أنظر إلى التمر والله ما نقصت منه تمرة واحدة. هذه من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء قرب الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ليقيم للناس الحج. فلما خرج في منتصف ذي القعدة نزلت أول سورة براءة بنقض المواثيق ونبذها على السواء، وأبو بكر قد خرج، وكانت أول سورة براءة تعتبر مفاصلة نهائية بين المسلمين وأهل الوثن وأهل الأصنام والمشركين، لأن أول سورة براءة منعت حجهم وأعلنت الحرب عليهم، ومن كان له على رسول الله عهد فهو إلى مدته. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ثم قال: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، ومن لم يكن له عهد فإن آخر مدة وعهد له إلى انسلاخ الأشهر الحرم، أي إلى انتهائها. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فقال بعض الناس: يا رسول الله، ابعث إلى أبي بكر ليبلغ الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي، قم يا علي بن أبي طالب بها واخرج بهذه القصة، ونادي في الناس يوم النحر في يوم العيد عند اجتماع الناس عند الجمرات أنه لا يدخل الجنة كافر، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان له عهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب وركب ناقة رسول الله القصواء، فأدرك أبا بكر في الطريق، فلما رآه أبو بكر قال: يا علي، أأمير أو مأمور؟ فقال: بل مأمور، وأخبره بما جاء به. فانطلقا ومضيا، فلما كان فلما كان في اليوم العاشر أو في يوم النحر قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس فأذن في الناس وقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ولا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد العام مشرك ومن كان له عهد عند رسول الله أو على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إلى مدته فكانت هذه آخر مفاصلة ودخل كثير من الناس بعد ذلك من المشركين في دين الله عز وجل. ثم في تلك السنة وبذلك أختم حديثي توفي رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول ومرض 15 يوما فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لعيادته فلما رأى ما به من شدة المرض قال له يا عبد الله ألم أكن أنهاك عن حب يهود؟ فقال عبد الله بن أبي يا سبحان الله انظروا إلى الجواب من لم يرد الله هدايته ولو كان في مثل هذا الحال. ماذا قال؟ قال قد أبغضهم أسعد ابن زرارة فمه، يعني هل بغض سعد بن زرارة لليهود هل أخر عنه الموت؟ هل هو تأخر في الحياة الدنيا؟ قال فماذا؟ يا سبحان الله في هذه اللحظات وهو يقول قد أبغضهم فماذا؟ فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من عنده فمات، فجاء ولده عبد الله وكان صحابيا جليلا فقال يا رسول الله إن أبي مات أعطني قميصك أكفن فيه أبي. فخلع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه وأعطاه لعبد الله ابن عبد الله بن أبي فكفن فيه. فلما كفن قال عبد الله بن عبد الله بن أبي يا رسول الله تعال فصل على أبي. فقام الرسول تطييبا لخاطر ولده فمسكه عمر قال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام إنما خيرني الله فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم وإني والله لأزيده على 70 لأزيده على 70. فقال عمر يا رسول الله إنه منافق، ولكن الرسول ذهب فصلى عليه. فلما وضع عبد الله بن أبي في القبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجه من قبره فنفث فيه من ريقه وألبسه قميصه. قال بعض أهل العلم إنه ألبس قميص الرسول مرتين رحمة من الرسول عليه الصلاة والسلام بهذا الرجل الفاجر بهذا المنافق، مع أنه أساء ليست له حسنة واحدة فيما أعلم، وإنما كانت حياته هي الكيد للإسلام وللمسلمين وللرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الرسول كما قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لطاعته وأن يجعلني ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أحل علينا رضوانك في هذه الليلة فلا تسخط علينا بعده أبدا. اللهم أحل علينا رضوانك فلا تسخط علينا بعده أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، واعذروني على الإطالة التي أطلنا فيها من غير قصد. بارك الله فيكم.